yıllı yasınız. Yalan, yalan. الشباب بدهم التعبورة يا ابو سمراء، بس تعبورة الانجليزي مش بالعربي. يلا روح روح لفوق لفوق، يلا يلا سوا. كم قلتي كم قلتي كم كم قلتي كم قلتي كم يلا. كم قلتي كم قلتي كم كم قلتي كم قلتي كم شباب. اوي اوي اوي